بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، مر بنا أنه بقي كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى حول ستر العورة يحسن قراءته والاستفادة مما ذكر فيه، لا سيما ما يتعلق بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله، قال المصنف يعني الشيرازي في المهذب: ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة من ثوب صفيق أو جلد أو ورق، فإن ستر بما يظهر منه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز، لأن الستر لا يحصل بذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج، يعني غليظ لكنه مهلهل النسج، بمعنى أنه النسج في فتحات، يعني مثل بعض الذي يكون عن طريق الغزل فيكون سخينا لكن بين الغزل والغزل فتحات تصف يظهر منها ما وراءها. قال: ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله، فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر. يعني يقول لو كان غليظا يستر اللون لكنه يحجم البشرة كالركبة والإلية في ما تحت الخصر، فإذا كان يحجم ذلك، ومثل البنطلونات الموجودة الآن الأكثر على هذا يحجم البشرة تحجيما شديدا، يحجم العورة تحجيما شديدا. فيقول هنا: ما الحكم إذا صلى وهو لابس هذا النوع؟ قال: فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر. قال: وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم. قال: وهو غلط ظاهر، ويكفي الستر بجميع أنواع الثياب، والجلود والورق والحشيش المنسوج وغير ذلك مما يستر لون البشرة، وهذا لا خلاف فيه، أي في المذهب إذا ستر لون البشرة وإن كان يحجمها فتصح الصلاة. قال: ولو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا خلاف. طبعا كيف سيتأتى يلبس شيء من زجاج؟ الآن هناك أنواع من البلاستيك الأبيض الذي يصف ما تحته، الذي يظهر ما تحته اللون والشكل، الذي ينظر كأنما هو عريان، فمثل هذا لا تصح الصلاة لأن المقصود ستر العورة. قال: طيب، وقال: وهذا لا خلاف فيه، ولو ستر بعض عورته بشيء من زجاج بحيث ترى البشرة منه لم تصح صلاته بلا خلاف. قال: ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته. كيف هذا أخي محمد؟ يصلي واقف في ماء صاف بعريا، والماء غفي جدا، وقف ليصلي، كيف سيصلي؟ أنا بالأمس وأنا أقرأ الكلام هذا أول ما وقفت عند هذه الجملة، فكيف يصلي إلا نهاية الكلام قال صلاة جنازة. يعني صلاة جنازة ما فيها ركوع وسجود، يعني هو قائم، ولكن العورة مكشوفة، اعتبار أنه الماء مثلا إلى فوق السرة، لكن الذي ينظر إليه يكون في بركة ولا في مكان يصلي عليها. سهل يعني مسألة الإكراه كذلك، يعني قد ربما يسكن في داخل برميل، داخل خزان، داخل بركة، في مكان يجبر على أن يبقى على هذا الحال يصلي على حاله، يعني يركع لكن ما يستطيع أن يسجد، لأنه لو سجد على هذا الحال يتضرر ضررا عظيما. لكن هنا ذكر أنه في حال اختيار، وأنه في صلاة جنازة لو كان على هذا الحال لا تصح صلاته، لأن العورة ظاهرة، الماء صافٍ وإلى السرة حتى إلى الصدر، والذي ينظر يرى عورته. قال ولو وقف في ماء صافٍ لم تصح صلاته إلا إذا غلبت عليه الخضرة لتراكم الماء، فذاك أخضر عادي هذا ساتر، فكان ما بني ولا أخضر. قال فإن انغمس إلى عنقه ومنعت الخضرة رؤية لون البشرة، أو وقف في ماء كدر صحت على الأصح، وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنبه. يعني يقول أما لو كان ماء كدر، طبعا كدر وطاهر، ماء متغير أخضر أو بني ولا يوصف معه البشرة، فلا بأس إذا كان طاهرا وهو على مثل هذا الحال. قال ولو كان صافا لكنه انغمس إلى الرقبة، حيث أنه مع الانغماس سينزل إلى تحت، حتى لو كان الماء صافا قد لا يرى إلى أسفل. طيب قال المهم أنه استفاد من هذا أن الفقهاء رحمهم الله عند الرجوع إلى المطولات يجد الإنسان أنهم يفرعون مسائل قد يستبعدها الإنسان، قد يحتاج إليها بعد ذلك، قد يحتاج إليها بعد ذلك. إنسان يحتاج في مكان مثل هذا ويريد أن يصلي، أو إنسان يكون في ساحل البحر ومر على جنازة في الساحل ما يريد أن يخرج من ما يصلي، ولا يشترط المصافة، صلى عليها من ذلك الموضع. طيب قال وصح أن يصلي على جنازة. قال ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح، وعريان أخذ ماء طين طين القبل والدبر وما حوله، طين ما بين السرة إلى الركبة، مع أنه مع التطين سيبقى الشكل، سيبقى الشكل قبل أو دبر، فيقول يصح على الأصح. قال ولو طين عورته، هم يكون التطين في مسألة العريان إذا كان هناك أناس عراة وعرض لهم قطاع طرق سلبوهم ثيابهم وبقوا عراة ودخل وقت الصلاة، فوضعوا كيف يصلوا ما عندهم ثياب، فقالوا يأخذون ورق شجر يسترون عوراتها، ما فيش ورق شجر، قالوا يطين عوراتها، يأخذون ماء طين يلطخون يعني ما بين السرة إلى الركبة من الأمام والخلف بماء وطين لتستر البشرة كالثوب الذي يستر والسكوار نحو ذلك. قال ولو طين عورته فاستتر اللون أجزأه على الصحيح وبه قطع الأصحاب، سواء وجد ثوبا أم لا. يعني عند الشافعي حتى لو هنا الثوب طالما أنه قد طين العورة يكفي. لماذا؟ قالوا غاب اللون. طيب مع التطهين الرجل والمرأة القبل أو الدبر مهما كان الطين، يعني طين وخلاب وتبن من أجل أنه يتماسك ويثبت، فسيبقى يعني مهما كان الطين، بالذات عند الركوع والسجود، يعني الإلية تنفرد مع الركوع والسجود، القبل كذلك أيضا مع التطين يبقى الشكل ظاهرا وإن كان قد خفي اللون، فحينئذ العورة لا زالت. قال وبه قطع الأصحاب سواء وجد ثوبا أم لا. وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يصح وهو شاذ مردود. قال أصحابنا ويشترط ستر العورة من أعلى ومن الجوانب، يعني لا من الأسفل، يعني عند الشافعية يفرض أن تستر العورة من فوق ومن الجوانب، أما من تحت لا بأس لو كان المكشوف. كيف؟ قالوا سيأتي لو صلى في مكان مرتفع وشخص ينظر إليه من تحت ينظر إلى عورته، قالوا تصح، المهم ما أحد ينظر له من فوق، الذي من تحت أهم شيء ما ينظر من فوق. هم ربما نظروا أن الذين كانوا في الزمن الأول في أيام الصحابة ومن بعدهم لبس الإزار وما عليه سروال، ولذلك نهية النساء عن رفع رؤوسهن قبل الرجال، بخلاف ما إذا نظر من فوق، قالوا إذا نظر كأن يكون الثوب واسعا، حيث أنه لو نظر نظر عورة نفسه، أن يكون لابسا لثوب والثوب واسع ما عنده سروال، وبحيث أنه يصلي البعض ربما يعني فيريد أن يكون حر ولا شيء فتح إلا ونظر عورة نفسه بطل صلاته، لأنه نظر عندهم من فوق خلاف ما لو كان النظر من أسفل. قال أصحابنا ويشترط ستر العورة من أعلى ومن الجوانب ولا يشترط من أسفل الذيل والإزار، حتى لو كان عليه ثوب متسع الذيل فصلى على طرف سطح ورأى عورته من ينظر إليه من أسفل صحت صلاته. كذا قال الأصحاب كلهم اتفقوا على هذا، الأصحاب كلهم على هذا. قال إلا إمام الحرمين والشاشة الحمد لله، فحكيا ما ذكرنا. قال وتوقفا في صحة الصلاة في مسألة الصفح ورأيا فسادها، وسنبسط الكلام في القميص الواسع الجيب حيث ذكره المصنف. قال ويشترط في الساتر أن يشمل المستور، إما باللبس كالثوب والجلد ونحوهما، أن يشمل المكان الذي بين السرة والركبة يكون شاملا ساترا. قال إما باللبس كالثوب والجلد ونحوهما، وإما بغيره كالتطييل. قال وأما الخيمة الضيقة ونحوها فإذا دخل إنسان وصلى مكشوف العورة لم تصح صلاته، يعني الخيمة الواسعة الأمر واضح أنه لا يجوز، لأنه عريان في لمد الغرفة وكانت مترين في مترين أو مترين في متر، فلو كانت الخيمة ضيقة خيمة صغيرة ضيقة فما الحكم؟ قالوا لا تصح. قال أما الخيمة الضيقة ونحوها ما تكون حكمها حكم الثوب. قال أما الخيمة الضيقة ونحوها فإذا دخل إنسان وصلى مكشوف العورة لم تصح صلاته، لأنها ليست سترة ولا يسمى مستترا، ولو وقف في جب وهو القابية وصلى على جنازة فإن كان واسع الرأس يرى هو أو غيره منه العورة لم تصح صلاته، وإن كان ضيقا فوجها، حكاهما الرافعي أصحوما وبه قطع صاحب التتمة تصح صلاته كثوب واسع الذيل. ولو حفر حفيرة أرض وصلى على جنازة إن رد التراب فوارى عورته صح صلاته، وإلا فكالجب ذكره المتولي وغيره. قل لو حفر حفرة ثم يعني أنزل التراب إلى أن صار إلى السبر وصلى على جنازة قال تصح لأن عورته مستور. طيب ثم قال المصنف يعني الشيرازي والمستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب خمار تغطي به الرأس والعنق ودرع تغطي به البدن والرجلين وملحفة صفيقة تستر الثياب. نجد أن بعض الأمثال الأولى صلي يعني تلبس ثوب تلبس بعدها يعني من تحت ثوب سروال وبعدها تلتحف بلحاف واسع يعني مقرمة واسع ولحاف واسع تلتحف به، هذا الشافعية يرونه على سبيل الاستحباب، أما الواجب فهو ستر جميع بدنها ولو بثوب واحد ساتر ما عدا الوجه والكفين، لكن هذا على سبيل الاستحباب وقد جاء فيه حديث وآثار يأتي الكلام عليها. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار، هذا الأثر صحيح قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تصلي في الدرع والخمار والملحفة كذلك كلاهما يصح الشيخ الألباني في تمام منه. قال والمستحب أن تكثف جلبابها حتى لا يصف أعضاءها وتجاز الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها من تحتها. هذا كلام الشيراز. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب أنه يستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: خمار تغطي به الرأس والعنق، ودرع تغطي به البدن والرجلين، يعني مثل الثوب الكامل، ثم ملحفة من فوق ذلك كله. قال هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. قوله تكشف جلبابها هذا لفظ الشافعي رحمه الله، وضبطناه في المهذب والتنبيه تكثف بالثاء المثلثة، واختلف الأصحاب في ضبطها عن الشافعي على ثلاثة أوجه، حكاها الشيخ أبو حامد في تعليقه والبنبيجي والمحاملي وغيرهم. أحدها تكثف كما سبق، ومعناه تتخذه كثيفا أي غليظا صفيقا. والثاني تكثف بالتاء المثنى فوق. قالوا وأراد بهذا تعقد إزارها حتى لا ينحل عند الركوع والسجود فتبدو عورتها. والثالث تكثف بفاء ثم تاء مثنى فوق أي تجمع إزارها عليها، والكفت الجمع. قال وأما الجلباب فقال في البيان هو الخمار والإزار، وقال الخليل هو أوسع من الخمار وألطف من الإزار، وقال المحاملي هو الإزار، وقال صاحب المطالع قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطي به المرأة رأسها. قال وقال غيره هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها، وقال ابن الأعرابي هو الإزار، وقيل هو كالملاءة والملحفة، وقال آخرون هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها. وهذا هو الصحيح، وهو مراد الشافعي رحمه الله والمصنف والأصحاب هنا، وهو مراد المحامل وغيره بقولهم هو الإزار، وليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر. ثم قال قول المصنف وتجاز الملحفة في الركوع لا يخالف ما ذكرناه، فالملحفة هي الجلباب، وهما لفظان مترادفان عبر بأحدهما في الأول وبالآخر في الثاني. ويوضح هذا أن الشافعي قال في مختصر المزني وأحب لها أن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود بإسناد جيد، هذا يضعفه الشيخ الألباني. قال لكن قال رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا. ثم قال ويستحب للرجل، قال المصنف ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل، قميص ثوب يعني قميص يكون ورداء من فوق، أو قميص وإزار مثل فوطة من تحت الثوب. قال أو قميص وسراويل من تحت القميص ثوب. قال لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له، فمن لم يكن له ثوبان فليبتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، ولفظ أبي داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به. ولا يشتمل اشتمال اليهود، اسناده صحيح. قال الخطابي: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرفيه، كأنه يخلل أو يجلل، يعني يأتي بالثوب. طبعا تصور الثوب مثل ما كان من قبل، مثل الإحرام، مثل الإحرام، يأتي به وينزله على جميع بدنه إلى أن يكون طرفاه في الأرض. قال: من غير أن يرفع طرفيه. قال: واشتمال الصماء أن يخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه، يعني يأتي بالثوب ويلف به بدنه ويضع الأطراف على العاتق، واليد من تحت يكون مثل الذي لبس جوني أو خيشة، حيث أنه لو دفعه الإنسان لسقط على وجهه، ما يستطيع أن يخرج يديه. قال: ثم يرفع طرفيه على عاتقه. وذكر البغوي هذا عن الخطابي. قال: وإلى هذا ذهب الفقهاء. قال: وفسر الأصمعي الصماء بالأول. قال البغوي: وقد روي روى النبي صلى الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصماء اشتمال اليهود فجعلهما شيئا واحدا. قال: وأما حكم المسألة فقال أصحابنا: يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه المتيسرة له، ويتقمص ويتعمم، يلبس قميص الثوب، يتعمم يغطي رأسه. وقد ذكروا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنه يلبس القميص والعمامة أو يغطي رأسه بعمامة أو طاقية ونحوها، ولا يصلي مكشوف الرأس. قال: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: يسحب أن يصلي الرجل في أحسن ثيابه المتيسرة له، ويتقمص فيتعمم، فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وإزار، أو قميص وسراويل. ذكرت هنا مسائل كثيرة جدا حول ما يتعلق بالستر، حول ما يتعلق بصلاة العريان، وذكر ما يتعلق بكراهة أن يصلي متلثما سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، قال المصنف: إذا لم يجد ما يستر به العورة ووجد طينا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه أن يستر به العورة لأنه سترة ظاهرة فأشبهت الثوب، وقال أبو إسحاق: لا يلزمه لأنه يتوس به البدن. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذان الوجهان مشهوران بدليلهما، أصحهما عند الأصحاب وجوب الستر به، وممن صحاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة وآخرون. وإذا قلنا لا يجب فهو مستحب بالاتفاق، يعني يقول أما الاستحباب فمتفق عليه، لكن الخلاف هل يجب أو لا يجب. قال: ثم إن الجمهور أطلقوا الوجهين في وجوب التطيين، فقال صاحب الحاوي: إن كان الطين ثخينا يستر العورة ويغطي البشرة وجب، وإن كان رقيقا لا يستر العورة ولا يغطي البشرة استحب ولا يجب. وصرح صاحب البيان وآخرون بجريان الوجهين في الطين السخين والرقيق، وأما إذا وجد ورق شجر ونحوه وأمكنه خصفه، يعني يمكنه أن يجعله خيط ويكون كالساتر. قال: والتستر به فيجب بلا خلاف، نص عليه في الأم واتفق الأصحاب عليه. يعني لو كان الإنسان على هذا الحال، هناك أوراق شجر يمكن خصفها، يعني يمكن أن يأتي بخيط ويسلكها بحيث أنها تستر ويرقع بعضها ببعض حيث أنه يغطي القبل والدبر فيجب عليه ذلك بالاتفاق. وأحيانا يجد الإنسان أوراق بعض الأشجار التي تكون أوراقها غليظة وواسعة مثل أوراق التين غير الشوكي ونحوها من الأشجار فيمكن أن يغطي كذلك. يعني مثل هذا الذي يسميه السور أوراقه عريضة وبعض الأشياء الأخرى. وحتى لو لم يجد لو وجد حتى بعض الأعشاب الحشيش استطاع أن يربط ويكون كالساتر ولو القبل والدبر لزمه. يأثم حسن صلاته يعني يأثم. ويعني كنت من قبل أقرأ كلام الفقهاء قبل أن أحج وقبل أن أعتمر وهم يقولون يمكن الإنسان أن يعصي الله عز وجل وهو يصلي. تقول كيف إن كان غيبة ونميمة ما يغتبهم ما في إلا إذا وقع في قلبه غل يحقق على مسلم فإلا كيف. ثم لما حصل الحج والعمرة ويرى الإنسان النساء يمكن يصلي فرض أو نفل وهناك نساء ينظر إليهن هو يصلي يعصي الله عز وجل وهو يصلي يعصي الله في صلاته فيمكن مثل هذا. لكن الصلاة صحيحة مع الإفك مثل هذا عن صلاته فما نهته عن المنكر صلي وهو ينظر إلى ما حرم الله فهذا يعني يتصور. سيدخر مسائل يعني أخرى ربما بعضها ما حاجة إلى قراءته وإطالة الوقت به. طيب من عنده شيء حول هذا الباب ما يتعلق بشروط الصلاة؟ لا التشريع للجمهور يعني ستر الأورة وأنه شرط في صحة الصلاة لا بد من هذا وأن العريان لا بد أن يغطي طين أو ضين. خلاص يعني عند الشرع من غيره الذي ليس له أي لباس إن استطاع أن يطين عورته ويخفف فعل وإلا لا يكون في الله سنة وسعة. يبقى الصلاة أين يقف الإمام؟ بعضهم في المذهب وغير المذهب على أن اختلفوا على قولين قالوا يصلوا جماعة والقول الثاني قالوا يصلوا فرادى كل واحد يصلي منفرد. لماذا؟ قالوا لئلا ينظر بعضهم إلى عورة بعض حتى لو وقف الإمام في المنتصف كل واحد يرى يعني غيره قد يسبقه في السجود في الرفع من السجود فقد يحصل انكشاف. ثم قالوا هل يصلي العريان قاعدا أم قائما؟ منهم من يقول يصلي قاعدا ليغطي العورة ومنهم من قال لا يصلي من قيام. الذين قالوا يصلي قاعدا يصلي قاعدا قالوا لأنه مأمور بستر العورة والقيام يجوز أن يترك مع الضرورة كالمرض ونحو ذلك خلاف ستر العورة لا بد أن يسترها على كل حال. أجاب آخرون أنه وإن جلس ما يتأثر أن يستر جميع العورة إنما بعض العورة ثم إذا احتاج أن يسجد كيف سيفعل. المهم أنهم اختلفوا فيما إذا يعني كان أناس عراة حضروا وقت الصلاة هل يصلوا فرادى. إذا الأناس عياذا بالله يكونوا في سجن ويجردوهم من الثياب وهم من الصالحين وجاء وقت الصلاة وأرادوا أن يصلوا أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله على خلاف الشافعي يقول أنت تصلي لأن سواء رأى عورة نفسية أو عورة غيرها أثناء الصلاة حتى لو في مدمون ما هو حقا يستحي منه وهذا في حق لله عز وجل. إذا هو مأمور بالستر واللباس يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار وهذا يستوي فيه الظلام وغير الظلام وحدها ولا مع غيرها فالكل سواء. وقد كانوا في الزمن الأول ليس عندهم أنوار الموجودة الآن وسرج الباقي يسلم في قيام الليل في الفجر لا بد أن يصلي وهو ساتر لعورته، لأن هذا أمر لا بد منه. جاءت أحاديث بعضها ضعيف، وما مر بنا في الدرس الماضي من الكلام على غط فخذك، فإن الفخذ عورة، والبخاري يقول إن هذا أصح ما هناك. فحديث أنس قال لما يعني رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو كانت من العورة لغطاها، في وهو يجري بعيره في زقاق خيبر. كذلك أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على بئر وقد دل فيه رجليه وانكشفت ركبتاه وساقاه كما في حديث أبي موسى الصحيح، ولما دخل عثمان وفخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة غطاها، قد دخل قبله أبو بكر وعمر ولم يغطها، لو كانت عورة لغطاها منهما. فحينئذ يعني لو أن مثل هذا أو شيء من هذا انكشف لا يستطيع الإنسان يشدد ويقول ببطلان مع وجود مثل هذا النصوص. كلام الحديث البخاري، كلام البخاري. لا، حتى الذي عندهم ملابس، حتى الذي ما الذي عندهم ملابس والذي ما عندهم. يعني مسألة الزينة أنت مطالب إذا جئت إلى الصلاة أن تكون على أكمل حال وأحسن حال، لكن لو أن الإنسان اقتصر على أدنى شيء ما هو المجزئ؟ هذا يعني النهاية نصل إلى هذا، ما هو أدنى شيء مجزئ. أما ما هو الأفضل والأكمل فلا شك أن الأفضل والأكمل أن يصلي على وهو قد لبس أحسن الثياب وأتمها، لبس الثوب لو غطى رأسه على الأقل. ورأى غيره عورته ولا كانت عورته مكشوفة بسببها؟ يعني تنكشف العورة به وصلى على هذا. الله أعلم من الصلاة صحة، لأنه لا يعلم، لا يعلم مثل هذا مثل النجاسة اللي يحملها ولا يعلم. هذه شرط، هذه شرط. الإمام الشوكاني له كلام حول هذا في نيل الأوطار وفي وبل الغمام، فيوسع الطالب عن الأدلة، يعني قال ما هناك أدلة بعض هذه المسائل، ولولا أنه لا يحصل يعني قراءة هذا في باب درس عام فيؤتى بعض الكلام، لكن طالب العلم يمكن أن يراجع. قد مر بنا من قبل في لما قرأنا كتاب وبل الغمام للشوكاني مر بنا كلامه، كذلك أيضا مر بنا من قبل يعني بعض ما في نيل الأوطار، من يحتاج أن يرجع إليه يرجع إليه. غير حاجة يكون حركة، يعني سيحتاج إلى حركة يتحرك في الصلاة أثناء الحمد، سيرفعه يضعه ربما ينقله من جانب إلى آخر، سيكون هذا داخل في الأكل منه عنه على الأقل الحركة المكروهة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة، الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا الآن شغل نفسه بشيء هو غير مضطر إليه ولا محتاج إليه، لكن مع الضرورة أو الحاجة لا بأس. والدليل حديث أمان. إذا غلب على ظنه أو تيقن لا يحل، لكن إذا كان يعني عبارة عن يعني ظن مرجوح أو شك فلا. ما يسأل طالما أنها هي في طرف صف أو حتى بجواره، طالما أنها طفلة صغيرة ليست كثيرة من حيث اللمس، يعني هل يعني ينتقض بذلك الوضوء على قول من يقول بالنقض في الكبير؟ فالطفل لا عرف له من جهة، والبنت الصغيرة يعني كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حمل يعني أمامة وهو يصلي عنها يعني بنت ابنته، لكن الغير ينظر إليها في قيامها وفي قيامه وقعوده. فالطفلة الصغيرة لو وضع لو جاء إنسان طفلة صغيرة وفي طرف الصف كانت بجانب شخص فيمسها برجله بيده أثناء الصلاة ما يقول ولا تبطل الصلاة بذلك. ما أدري كم درجات يعني مقدار كم الآن في المسجد كثير، يعني هذا كثير 45 درجة كثير، يعني إذا كان مثل الآن قبل هنا وهو يعني سيكون الانحراف إلى الزاوية، يعني هذا يصلي هنا وهذا سيصلي هنا، انحراف كثير. يلزمهم أن يعني إن استطاعوا تعديل البناء عدلوا، وإلا على الأقل فرش لا بد منها، لأن هذا الحرف واحد. إنما يغتفر الشيء اليسير بين المشرق والمغرب قبلة، يعني قد يميل قليلا هنا أو هنا، لكن مثل هذا إذا ثبت شيء كثير فيعدون ما في المسجد. مثل هذا يعني إذا نصح وذكر يتذكر وتعلم خير. والإنسان ما يتساهل في مثل هذا، أحيانا قد يجد بعض الناس غافل يظن أن هذا يصح، ويعني ربما يكون السروال يعني خفيف لا سيما بعد يعني اغتسال يلتصق به الجسد، وربما يكون إلى نصف الفخذ، وربما السرة ظاهرة أيضا. على الأقل يحوج من خلاف من يقول ببطلان صلاته من أهل العلم إذا انكشف شيء من الفخذ أو الركبة أو السرة، فيخرج من هذا تماما. والدين المصلحة. طيب المؤذن.